قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الأشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال وقرأ علي أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل أو المرأة ليعمل 60 سنة بطاعة الله ثم يحضره الموت فيحيف الوصية فتجب له النار. ثم قرأ أبو هريرة من قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. والمقصود يعني أن هذا من الأضرار بالوصية, أن هذا من الأضرار بالوصية. والحديث يعني أيضا ضعفه الألباني من أجل بعض الرجال في إسناده, وهو شهر بن حوشب ما دي معه يعني إسناد إشكال. قال حدثنا عبدة بن عبد الله, عبدة بن عبد الله الضبي هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن, ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الصمد, عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نصر بن علي الحداني, عن نصر بن علي الحداني وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن, ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن الأشعث بن جابر, عن الأشعث بن جابر وهو جد وهو نعم الأشعث بن جابر وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن, صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن شهر بن حوشب, عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير التدليس والأوهام, كثير الإرسال والأوهام, كثير الإرسال والأوهام. وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن, البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره يعني في الإسناد هذا الذي هو شهر بن حوشب. ونصر بن علي الحداني هو الجهضمي وهو جد نصر بن علي الجهضمي الذي هو من شيوخ أبي داود والذي هو الحفيد, لأن نصر بن علي ونصر بن علي نصر بن علي الحفيد ونصر بن علي الجد, والذي معنى الجد الحداني الجهضمي وهو والأول الذي هو والآخر المتأخر الذي هو من شيوخ أبي داود الذي هو الحفيد. هذا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهذا صدوق أخرجه أصحاب السنن الذي هو الجد. قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي, هذا جد نصر بن علي أي لأمه, جد نصر بن علي أي لأمه, يعني معناها أن نصر بن علي الذي هو جد نصر بن علي الحفيد يروي عن جده لأمه الأشعث بن جابر. فيضاران في الوصية, أوجه المضارة في الوصية, أوجه المضارة بالوصية مثل أن يعني يوصي مثلا بأكثر من الثلث لشخص يعني غير الورثة, أو يوصي لأحد من الورثة يعني بالثلث أو بحدود الثلث, يعني هذا من الأضرار بالوصية, كونه يعني يريد أن يضار الورثة, يضار الورثة.